لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه، تقبله منا يا رب العالمين. نواصل الآن درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الجمعة، وفي باب انقضاض العدد قبله باب آخر، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة وفي صبح يوم الجمعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها. عن عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنه قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه وسأله الضحاك: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أحمد والنسائي وأبو داود. نعم. هذا الباب كما سمعتم باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يوم الجمعة، في صلاة الصبح يوم الجمعة. وهذه الأحاديث الصحاح جميعا كلها في الصحيح إلا حديث سمرة، تدل على ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. فحديث عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنه يقول فيه رحمه الله تعالى ورضي عنه ومن التابعين، قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة. ومروان بن الحكم استخلف أبا هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه، وخرج مروان إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة. هذه سبق معنا كلمة صلى لنا، يعني صلى بنا، أو صلى لنا يعني لأجلنا، صلى بنا إماما، صلى بنا أو صلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون. قرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى، قرأ في الركعة الثانية: إذا جاءك المنافقون. هذا التابعي يقول: فقلت له حين انصرف: إنك قرأت السورتين. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الكوفة. إذن كان الإمام علي خليفة الراشد رضي الله عنه يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين أو هاتين السورتين. بس هذا التابعي يحكي ذلك فيقول: كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة. رواه الجماعة إلى البخاري، يعني رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن إلى البخاري والنسائي. فهذا فيه بيان فعل الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، ورفعه أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وسأله الضحاك أحد التابعين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، يعني لما يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة فعلى إثرها يعني بعدها في الركعة الثانية ماذا يقرأ؟ قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية، كان يقرأ سورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وحديث النعمان بن بشير الثاني، الحديث الثاني الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاة، يعني في هذه وهذه، وهذا صحيح رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وكذلك حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. إذن هذه الأحاديث الصحاح كلها تبين لنا ما كان، ما الذي كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. فمرة كان يقرأ سبح الجمعة والمنافقون، سورة المنافقون، مرة كان يقرأ الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، ومرة كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فهذه ثلاث أحوال روية يعني، وفيها دلالة على أن السنة طبعا لما يكون من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعني يداوم عليه يعني أو يكثر منه، لأن كلمة كان يفعل كذا تدل على أو تشعر بالاستمرار أنه كان يفعل ذلك، هذا كان يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. إذن هذه الأحوال الثلاث كان يكثر منها عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأحاديث تدل على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى كما في الرواية الثانية، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. هذه ثلاثة أحوال أو هذه السور التي كان يكثر من قراءتها صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. يقول بعض أهل العلم، الشيخ ينقل عن دواقي صاحب الشرح على الترمذي، يقول الأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم في الثانية ثم المنافقين، قراءة الجمعة في الأولى ثم سورة المنافقين في الثانية. يقول كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع، يعني هذا أيضا نص الشافعي أنه اختار وقال إن الأفضل قراءة سورة الجمعة في الأولى وسورة المنافقين في الثانية. الشيخ يعلق على هذا ويقول وقد ثبتت الأوجه الثلاثة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام ثبتت ونقلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها فلا نقول الأفضل كذا، بل كلها يعني سنة ومستحب أن يقرأ بها الإمام في صلاة الجمعة سواء كان بالجمعة أو بالمنافقين أو بالجمعة فهل أتاك حديث الغاشية أو بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فأي حال من الأحوال أو يعني أخذ به فقد اتبع السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم الشيخ ينقل عنهم يقول إنه لا ينبغي أن يلازم الإمام هذه السور في صلاة الجمعة، لا يلازمها في كل مرة لا بد أن يقرأ بها، يعني يقول حتى لا يشعر بأنها جزء لا يتجزأ من مشروعات الجمعة، مشروعيات يعني ما مشروعات الجمعة. هذا الكلام حقيقة يعني هو له وجه من ناحية أن الملازمة التامة بحيث أنه لا ينفك عنها ولا يخرج عنها في حياته كلها ما أثر عن رسول الله عليه وسلم، يعني لم بل كان الصحابة الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا صلوا خلفه كان بعضهم يقرأ بسور أخرى غير هذه السور التي رويت، وهم الذين تلقوا العلم والأحكام منه عليه الصلاة والسلام، فيقول حتى لا يشعر بأنها جزء لازم في الجمعة لابد من قراءتها، هي مستحبة، لكن هذا الذي نقل عنه قال لا ليس له أن يلازمها. والظاهر الذي عليه أهل أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم أنها سنة متبعة، سنة يعني مؤكدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلازمها أو يكثر منها، فلو أكثر منها اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متبع للسنة. وجمهور أهل العلم يقولون الأولى أن يقرأ في صلاة الجمعة بإحدى هذه الحالات الثلاث، الجمعة والمنافقون، أو الجمعة هو هل أتى حديث الغاشية، أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فلو يعني استمر عليها ولازمها مرة هذه ومرة هذه فكان يكون آخذا بالسنة وليس في ذلك أي مكروه. أن ابن عيينة يقول يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها، لكن علق عليه بعض العلم وقال هذا كلام مخالف لرأي الجمهور ومخالف لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وليس في يعني اتبع الاجتهاد الغريب المستغرب يعني. طيب ما هي الحكمة في قراءة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين؟ بعض أهل العلم قال هناك حكمة، نحن قلنا أكثر من مرة في دروسنا ويقول أهل العلم إنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أمر بشيء أو نهي عن شيء فنحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في العبادات يعني نلتزم ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، وكنا مشاركين له في هذا الفعل لم يقم دليل على خصوصيته، أو نهانا عنه فننتهي عنه، ولا نسأل ولا نقول نسأل يعني نبحث وندقق عن الحكمة أو العلة إلى آخره، إلا للمستدل الذي يبحث الأدلة الشرعية ينظر في الحكمة أو في الدليل ليقيس عليه في مسائل العبادة المعاملات ونحو ذلك. أما الالتزام والامتثال فينبغي للمسلم إذا بلغه بطريق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشيء أو فعل عن شيء من العبادات فعليه أن يلتزم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبحث يقول ما الحكمة، لا فهم حكمته أو لم يفهمها. نحن نعلم هذه قاعدة معلومة في دين الله وفي الشرع أن دين الله سبحانه وتعالى سواء كان في العبادات أو في المعاملات ما جاء إلا لحكمة ومصلحة للخلق، مصلحة تعود إلى الخلق ومنفع، والله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، ولكن أمرهم وكلفهم بالعبادات لمصلحتهم في الدنيا وفي الآخرة، ما في شك يعني الأحكام كلها لمصالح تتعلق بالعباد في دنياهم وآخرتهم، نعم، لكن لا يلزم أنك والله تقول ما أنا لابد أني أعرف الحكمة من هذا العبادة، ليش لماذا ما هي العلة، هلا بلاغك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغك الشرع فالتزم، وإن استطعت أن تعرف الحكمة فهذا خير وفضل كثير. ومعرفة الحكمة والعلة للأحكام بالنسبة لأهل العلم للمتخصصين فيه هذا أمر طيب ومطلوب، بل مطلوب لماذا؟ حتى يستطيع أن يعني يضم المسائل بعضها إلى بعض، حتى يستطيع أن يقيس بعض المسائل على بعض فيما لم يرد فيه نص إلى آخر ما هو معروف ومشروع ومطلوب للمجتهدين. لكن عليك أيها المسلم إذا بلغك الحكم سواء كان بلغك عرفت الدليل أو بلاغك الحكم عن طريق العلماء وأهل العلم وقال لك الذي نعرفه من الأدلة الشرعية أن الحكم الفلاني هو كذا، التزم، عليك أن تلتزم، أنت مسلم، والإسلام يعني الإيش؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فالانقياد من الطاعة جزء من هذا الدين الذي أنت تقوله مسلم، يعني تستسلم لله، والاستسلام لله هو غاية العلو والرفعة، يعني استسلام الناس في عرف الناس استسلام يعني الذل والقنوع وكذا، هذا لمن؟ للمخلوق. أما الاستسلام لله فيرفعك ويرفع قدرك ويجعلك لا تخاف إلا الله ولا تخشى إلا الله ولا ترجو إلا الله مما يمكن أو مما يعني تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وعندئذ تكون تعيش عزيزا في حياتك ويعني إلى مصير في نعيم وجنة وقرب ورضا من الله سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة هنا في مسألة في هذا الشهر من المسائل التي فرعت نذكر بها إخواننا المسلمين ولعلهم غالبهم أو كلهم يعرفون ذلك. نحن نقول القاعدة في العبادات القاعدة العامة المؤكدة المعلومة المقررة التي لا يختلف فيها أحد، أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. العبادة توقيفية، ليس لأحد من الخلق مهما على مهما كبر عقله وفهمه وفلسفته إلى آخره، ليس له أن يختار عبادة منه. العبادة اتباع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه القاعدة فليس لأحد أن يتزيد بالعبادة، أن يزيد فيها شيئا ويقول والله أنا أعبد الله يعني بكذا لأنني أخشى الله وأتقيه فأريد أن أزيد في عبادة، يزيد صيام أو صلاة أو بعض هيئات في الدعاء ونحوه ويقول هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تتقرب إلى الله بماذا؟ لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي التقرب إلى الله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك مثلا عندنا في هذا الشهر معلوم بين الناس أنه في شهر رمضان يعني ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان، يقول في بدعة ظهرت في القرون المتأخرة عن يعني عن عهد السلف، يعني جاءت متأخرة عن عهد السلف، الصحابة والتابعين من بعدهم ما كانت معروفة عندهم، في أواخر عهد التابعين أو من بعدهم ظهرت بدعة النصف من شعبان، إحياء ليلة النصف من شعبان وصيام النصف من شعبان، تخصيص ذلك بعبادة بقيام أو صيام، هذه بدعة. أهل العلم جمهور أهل العلم المحققون من أهل العلم يعني كلهم يقولون هذه لم تثبت في بعض أحاديث وردت، يعني في بعض أحاديث وردت، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وهم من جهابذة علم الحديث ومن قبلهم ومن بعدهم، نصوا على أن هذا الذي يعمل في ليلة نصف من شعبان وتخصيص نصف يوم نصف من شعبان بصيام أو تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، إذن فهو بدعة. وليس كيف تتعبد الله بما لم يثبت؟ لو أن واحد من الناس من كبار الناس أو من أصحابك الذين تعرفه أو تريد أن ترضيه ثم تأتي له بشيء لم يطلبه منك، هل يرضى عنك؟ ما يرضى عنك، وهذا هو المخلوق، فكيف بالخالق؟ إذن لا تتقرب إلى الله إلا بما طلبه منك. فأريد أن ننبه أحببنا أن ننبه، وكان ينبغي أن ننبه على هذا أو نذكره في درسنا، ذكرناه في مواقع أخرى قبل يوم النصف، يعني اليوم نحن ليلة في إيش؟ ليلة النصف، بل هي الليلة بالنصف من شعبان، إذا جاءت مناسبة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاتباع لا للابتداع. ويا أخي أنت تعبد الله، يعني الله سبحانه وتعالى كلفك بتكاليف محددة سهلة، يعني لا أقول سهلة بمعنى أنها يعني ليس فيها نوع من التكليف، هي تكليف أنت عندما تحافظ على صلواتك، تحافظ على الصوم الذي فرضه الله عليك في شهر رمضان، تحافظ على أداء الزكاة التي طلبها الله منك، وأنت تحب المال تحافظ على كذا، هذا فيه نوع تكليف، لكنه تكليف مقدور عليه، فالله كلفك بشيء تقدر عليه ولم يزد عليك أشياء ولم يطلب منك أن تأتي بعبادات من عندك. ومسألة أخرى نقولها لكل عاقل مسلم، نحن في ديننا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لا ينبغي أن يكون فيه أي إشكال ولا أي شبهة لأحد، والحمد لله كل واحد يزعم يقول وهذا قول صحيح أنني أنا إنما أقتدي وأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب. إذا كنت كذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى الناس كافة، ليس بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للناس وشاملة لجميع الأحوال وعامة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، أتى وقال له الله سبحانه وتعالى في آخر عهده عليه الصلاة والسلام بعدما أكمل رسالة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يلحق بالرفيق الأعلى إلا بعد أن أتم الرسالة. إذا أتيت أنت أيها المتعبد المسلم الذي تقول أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت بشيء زائد لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وقلت أنا أتقرب إلى الله بهذه العبادة، صوم أو زكاة أو كذا، يعني أو صدقة مفتوحة، لكن في هيئات معينة ما ينبغي، لا تزيد في هيئتها ولا تزيد في في في في أصلها هذه العبادة. إذا أتيت بعبادة زائدة ما ثبتت عن رسول صلى الله عليه وسلم وتقول أتقرب إلى الله بذلك، أنت كما يقول الإمام مالك في حقيقتك تعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتهمه بالتقصير. بلغ برسالة، يعني أمر أن يبلغ الرسالة وبلغها ولم ينتهي ينتهي دوره حياته في هذه الحياة الدنيا حتى بلغ الرسالة. فأنت لما تأتي وتقول والله لا أنا يعني أخصص الليلة النصف من شعبان بالقيام وأعبد الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، فماذا؟ واحد من اثنين، إما أن يكون تكون هذه العبادة أمر مطلوب من الله سبحانه وتعالى، مطلوب منك لله سبحانه وتعالى وهو خير تعبد به وتتقرب إليه ولم يأمر به رسول صلى الله عليه وسلم فقد قصر، يكون بذلك اتهمته بالتقصير. وإما أن يكون يعني لم يأمر به فتكون ابتدعت بدعة لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقس على مثل هذا كل ما لم تعلم فيه دليل، إن كنت ممن استطيع معرفة الدليل أو لم تعلم فيه قول لأهل العلم الموثوق بهم أنه من شرع الله، فكلما لم يثبت لديك بالطريق المناسب لك أيها المسلم، إن كنت ممن ينظر في الأدلة ويعرف الأدلة أنه ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ به، وإن لم تعلم ذلك ويثبت لديك ولم يقل به أهل العلم فليس لك أن تأخذ بشيء، لأنك تقع في المحظور وأنت تريد في اعتقادك أنك تصلح. ونخشى على مثل هذا أن يدخل في عموم قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. أما الحكمة في القراءة في الجمعة بسورة الجمعة والأسور الثانية في الركعة الثانية بسورة المنافقين، قال بعض العلم الحكمة في قراءة سورة الجمعة حث المؤمنين على أداء هذه الفريضة، حث المؤمنين على أداء هذه الفريضة في بالنسبة لسورة الجمعة، والتحذير من المنافقين وشأنهم وما هم فيه في قراءة سورة المنافقين. قد يسأل سائل ويقول طيب هذه السورة تقرأ يوم الجمعة، والحث على قراءة على الشزم والسائل يوم الجمعة أنه يكون سابق، هو سابق، يعني القرآن بين أيدينا ونتلوه في كل حين، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والقارئ الإمام المصلي الإمام يأتي ويقرأ هذه السورة في أثناء صلاة الجمعة لمن حضر. فكيف تكون الحكمة الحث؟ هؤلاء قد حضروا أصلا، لا الأمر واضح، هذا الجمع الكثير لا يتوفر وجوده في سائر الأيام غير يوم الجمعة، لا يتوفر وجوده، وعندئذ يحسن أن تقرأ عليهم هذه السورة وهم متلبسون بهذه الصلاة المدعو إليها ليتأكد طلبها في أذهانهم ولينشروا ذلك لمن بعدهم وبينوا. وبالنسبة للمنافقين التحذير منهم ومن حالهم وأفعالهم مطلوب في كل حين، وفي هذا الجمع الذي يكون يوم الجمعة يعني يتحقق المقصود أكثر لأنه بين عدد وجمع كبير. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود، لكنه لهما من حديث ابن عباس. نعم، هذا في الشق الثاني من الباب الذي قال فيه ما يقرأ به في صلاة الجمعة، انتهينا منه، ذكر الأحاديث التي وردت في ذلك. وفي صبح يومها يوم الجمعة، يعني في أثناء في صلاة الصبح من يوم الجمعة، ما المستحب أو ما الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ ونحن تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ما ورد عنه. ابن عباس يروي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان سورة الزهر في الركعة الثانية، وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، وقد مر معنا هذا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، مثل حديث ابن عباس. هذه الأحاديث وقد وردت روايات بها في روايات أخرى، هذه الأحاديث التي معنا صحيحة ووردت روايات أخرى تؤيدها وتشهد لها، ففيها دلالة على مشروعية قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة، مشروعيتها واستحبابها، بما أنه كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب للإمام أن يقرأ بها أحيانا في صلاة الجمعة اتباعا واقتداءا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى معنا أمر آخر، وهو أن سورة ألف لام من تنزيل السجدة فيها سجدة، فيها سجدة. هذه الروايات التي معنا لم تذكر، التي ذكرها الشيخ التي أوردها المصنف، لم تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سجد عندما قرأ، قرأ، لكن الروايات الأخرى في سجود التلاوة أثبتت أن من قرأ السجدة سورة أو آية سجدة فيشرع له إيش أن يسجد. وورد في حديث يعني في سنده بعض شيء أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة في سورة الجمعة سجد بها. إذن فالمشروع يشرع لمن قرأ سورة السجدة أو أي سورة فيها سجدة في صلاته أن يسجد إذا تلاها، وهذا سجود التلاوة، وهذا قول جمهور أهل العلم. يبقى شيء آخر، طيب هل يلزم أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة إذا لم يقرأ آية السجدة أو يعني ألف لام ميم تنزيل؟ قالوا لا، بل يكره، ليس له أن يتعمد فيذهب إلى ما فيه سجدة ليقرأها حتى يسجد في الصلاة، بل بعضهم قال إنه تبطل صلاته إذا تعمد ذلك. إذن المشروع هو قراءة هذه السورة، المشروع والسنة هو قراءة سورة السجدة، وسورة السجدة فيها سجدة إذا قرأها يسجد، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. لو لم يقرأ بها صح صلاته وأمر، لأن هذا من باب السنة والمستحب. لو لم يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان وقرأ بأي آيات أخرى من القرآن فهذا جائز ومشروع وليس عليه شيء، لكن هل يتعمد أن يتتبع آيات السجدات ويقرأها؟ قال أهل العلم ليس له أن يفعل ذلك. نعم، هذا شيء. والشيء الثالث، قال بعض أهل العلم أيضا أنه ليس له أن يلازم سورة فيها سجدة في قراءة صلاة الصبح، ليس له أن يفعل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلازم ذلك، كان يكثر نعم من قراءة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، وإذا لم يقرأ بألف لام ميم تنزيل يقرأ بأي سورة أخرى ليس فيها سجدة. إذن فالملازمة لسورة سجدة أو آية فيها سجدة ليس بمشروع، المشروع أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأه، فكان يقرأ ألف لام ميم تنزيل سجدة، وأحيانا يقرأ بسورة أخرى ليس فيها سجدة. نعم. باب انفضاض العدد في أثناء الصلاة أو الخطبة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وفي رواية: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه أحمد والبخاري. نعم، هذا في مسألة أخرى فيما لو حصل، فما الحكم لو حصل؟ طبعا أهل العلم يشترطون، بعضهم يشترطه للوجوب وبعضهم يشترطه للصحة، لصحة صلاة الجمعة، يشترطون عدد، لا بد أن يكون هناك عدد معين يبلغ يعني حدا معينا لتجب الجمعة أو لتصح صلاة الجمعة. بعضهم يجعله، وقد سبق معنا، من شروط صحة أو من شروط وجوب الجمعة وجود عدد، وهذا العدد اختلفوا فيه، منهم من قال ثلاثة، منهم من قال اثنان عدد الجماعة، ومنهم من قال ثلاثة، ومنهم من قال اثنى عشر، ومنهم من قال أربعة، أربعون. والذين اشترطوا الأربعون لا صح، أو الظاهر من أقوال العلم أن هذا شرط للوجوب وليس شرط للصحة، يعني لو وجد عدد أقل من الأربعين في حدود الاثنى عشر أو حتى الثلاثة، يعني على هذا القول الذي ذهب إليه بعض المحققين أن الصلاة تصح، لكن هذا شرط للوجوب وليس للصحة. يبقى معنا لو اجتمع العدد الذي تصلى به الجمعة 40 أو 12 على الخلاف، وأكثر أهل العلم يقول إنهم 40، ثم في أثناء الخطبة أو في أثناء الصلاة انفض العدد لأمر ما لسبب معين ولم يبق إلا شيء منهم أو عدد منهم، فهل تصح استمر الخطيب والإمام في صلاته فتصح صلاتهم جمعة، أو لا بد أيضا من اشتراط العدد الباقي، يعني العدد يكون مثلا ثلاثة أو إيش أو 12؟ هذا هو يعني من هذا الباب نعرف الحكم. ذكر فيه قصة